معنا في كتب فقه المذاهب خلافا كثيرا في عورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع محارمها، فنرجو من فضيلتكم توضيحها جزاكم الله خيرا. ليس عندنا ما يساعدنا على الإجابة عن هذا السؤال سوى الآية الكريمة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو حتى قال أو نسائهن. الآية تجمع الجواب عن شقي السؤال، فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط ولا شيء أكثر من ذلك. ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة، ونضرب مثلا مجسدا، لم يكن من مواضع الزينة لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان، والحمد لله اللي ما وصل فساد الزمان أن تظهر المرأة أمام الرجال بتزيينها لثدييها إذن لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن يعني صدرها. لماذا؟ لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعا للزينة، ومن هنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا أن القول الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن بعض الإذاعات أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة، قول باطل مخالف لهذه الآية الكريمة. لأن الآية تعني، مع طبعا سابقات من آيات التي توضح لنا أن المرأة عورة حتى في وجهها وكفيها عند بعض العلماء، إذن إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا في صددها ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن ونسائهن بالأخير، فإذا من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وعن ظهرها؟ وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوما ما حتى في هذا الزمان الفاسد. إذا هذا قول في اعتقادي يجب أن يضرب به عرض الحائط، لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مما لا يجوز للمسلم أن يعرج عليه أو أن يأوي إليه، كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فنحن نقول قال الله كذا وكذا، أنتم تقول قال الشيخ قال العالم وقال المذهب، هذا ما ينبغي أن يصدر من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا. فإذا هذه الآية هي أساس موضوع عورة المرأة مع المحارم وعورة المرأة مع المرأة، فلا يجوز لها أن تظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذ. ما هو؟ الرأس وما حوى، ومنه العنق والذراعان أساور والإيش شو اسمه دون البوع لا اليوضع ما له اسم عندكم دملج ولا إيش والله نسيت، والخلخيل التي توضع على الرجلين، الأقدام مع شيء من الساق موضع الخلخيل هذه، هذا يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها وأمام أختها المسلمة. ما سوى ذلك تلبس القميص الشيال عندنا يقولون، الذي ليس له أكمام فيظهر منها عضدها ويظهر منها ما تحت إبطها ويظهر منها صدرها وظهرها، فهذا كله انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى، وهذا مما لا يجوز. والآن الساعة 10:45.